بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فأولا جزا الله إخواننا القائمين على تنظيم مثل هذه الجلسات خيرا، فإن هذا مما تتآلف فيه القلوب واجتماع المسلمين على الطاعة وعلى الخير، لا سيما في الأوقات التي اعتاد الناس فيها الاجتماع على المعاصي والذنوب ومخالفة الشريعة. فإن من نعمة الله جل وعلا أن يوفق العبد إلى من يعينه على الطاعة ومن يحثه عليها. ثم جزا الله فضيلة الشيخ مصطفى الأقصري جزاه الله خيرا على هذه الكلمة النافعة التي يعز في الحقيقة أن تجد من يحرص على أن يكلمك بمثل هذه الكلمات في مثل هذه الأوقات، والتي تكون فيها مخالفة الناس أشد وأعظم أحيانا من مخالفة الحكام. أن تخالف تيار الناس، أن تسبح كما يقال ضد التيار، هذا يكون أعظم من مخالفة حاكم أو سلطان. فإن مخالفة الحاكم والسلطان لها في النفس حظ، لذلك تجد ولو من الكفار من يقف أمام سلطان أو حاكم، لها حظ في النفس من الشجاعة والشهرة والثناء من الناس، هذا يقول عنه شجاع، وهذا يقول عنه جريء، وهذا يقول عنه مجاهد، لها حظ في النفس. بينما مخالفة الناس، أن تخالف هذه الجموع وهذه الجماهير لتصدع بحق لا يعجبهم، هذا هو الابتلاء والبلاء الحقيقي. والداعية وطالب العلم ينبغي أن يفهم أنه لا يقدم ما يطلبه المستمعون. أنت لا تدعو إلى الله بما يناسب الناس، أنت تدعو إلى الله بما أمرت به، كما سمعتم من الشيخ أن الله قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال فاصدع بما تؤمر. تأمل في هذا جيدا، بما تؤمر، ليس لك من الأمر شيء، أنت مأمور، وما تبلغه إنما أوحي إليك به، ليس من عند نفسك. يجب أن تفهم هذا جيدا، أنت مأمور باتباع الحق ولو ثقل على نفسك، وبإبلاغه للناس ولو كرهه الناس. ولذلك كما جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه وكان يحدث بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ألا يمنع أحدكم أخاه أو جاره أن يغرز خشبة في جداره، فماذا يقول أبو هريرة وهو العالم الرباني؟ يقول ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أظهركم. أي ولو كنتم كارهين، ولو قال فهذا هواكم. الدعوة إلى الله جل وعلا أنت فيها مؤتمن، ولست متحكما، ولست مضيفا، ولست ممن يحذف شيئا لترضي أحدا. وإن كان من شيء أنصح به نفسي وإخواني، فإني رأيت أن أجعلها توجيهات عامة في أمر عظيم وهو طلب العلم، مستغلا بذلك بداية الصيف، وهي من أعظم الفرص لا سيما لإخواننا وللشباب الذين يكونون في الدراسة تكون فرصة عظيمة لهم لطلب العلم والاجتهاد فيه. وعندما نتكلم عن طلب العلم إنما نتكلم عن أمر لا غنى لك عنه بحال من الأحوال، أنت أحوج إليه من الطعام والشراب، فإنما تحتاج الطعام والشراب مرتين أو ثلاثا في اليوم والليلة، والعلم تحتاجه في كل لحظة في كل وقت في كل قول وفي كل فعل. ويشتد الأمر وتزداد الحاجة في مثل أزمنة الفتن التي نحيا فيها، التي تتلاطم فيها الأمواج وترى العقول قد حارت وترى الأذكياء قد سقطوا وترى بعض من قد ينتسب إلى الحق يقع في الباطل. هنا تعلم أن النجاة كل النجاة في العلم، والأمر كله معقود بتوفيق الله جل وعلا. فإذا أردت أن تخرج عن هذه الدائرة المغلقة المظلمة من الفتن والأهواء التي يتكلم فيها كل امرئ بنفسه ورأيه وعقله، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، شحا مطاعا، أن تجد الناس فيهم شح في الخير في كل أبواب الخير ليس فقط في المال، وهذا الشح من أنفسهم مطاع، وهوى متبعا، عنده هوى في نفسه ويتبعه يسير معه، متى أمره بشيء فعله، صلي أو لا تصلي هو مع هواه، بعض الناس يصلي لهواه، فإذا منعه هواه من الصلاة امتنع، يحل ويحرم بالهوى لأنه يهوى شيئا، وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، أن تجد الدنيا مقدمة، أن تجد أن الدنيا مقدمة على الآخرة، وتجد أن الناس لا توضع الدنيا والآخرة عندهم في ميزان إلا رجحت كفة الدنيا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذه ضع حولها ألف دائرة، كل إنسان يعجبه رأيه، ولاحظ رأيه هو ليس مأخوذا لا من كتاب ولا من سنة، ولكنه الرأي، ما يراه هو وما يمليه عليه عقله يعجب به ويراه حقا لا باطل فيه، وأن كل أحد يخالف قوله أو رأيه فإنما قد ضل وأخطأ في إصابة الحق. فإذا كان هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم: فعليك بخاصة نفسك، انتبه لنفسك واحرص على أن تكون على السنة، وذلك لا يكون إلا بالعلم. والكلام معاشر الإخوة عن فضل العلم لا يكفيه مجلس ولا مجلسان ولا ثلاثة، الباب باب عظيم جدا، لو لم يكن فيه إلا ما قاله ربنا جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. جاء عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى، وهو من التابعين ممن تعد أقوالهم في أئمة التفسير، قال: فضل الله بعض النبيين على بعض في العلم، في العلم، فالأنبياء يتفاوتون، ومما يتفاوتون في العلم. وقال الحسن البصري في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال العلم والعبادة، وفي الآخرة حسنة قال الجنة. العلم معاشر الإخوة نور في وقت الظلام، وإبصار بين أهل العمى، ونجاة بين أهل الضلال، وراحة بين أهل المشقة والتعب. العلم جنة في الدنيا، من دخلها بحقها دخل جنة الآخرة إن شاء الله، دخل جنة الآخرة إن شاء الله. العلم معاشر الإخوة سفينة نجاة وعصمة من الفتن، كما روى ابن أبي شيبة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: من عرف دينه لم تضره الفتن، من عرف دينه لم تضره الفتن. والعلم معاشر الإخوة له سبل وله طرق، وهي بحمد الله قد دل عليها علماؤنا من قديم الزمان، فإن هذا العلم إنما أخذناه كابرا عن كابر، ليس فيه اختراع ولا تأليف، إنما هي طريق مسلوكة قد سلكها من قبلنا وسيسلكها من بعدنا بإذن ربنا، وما علينا فيها إلا الاتباع. هذا يذكرني أني قرأت لأحدهم قبل فترة أنه يدل على شرح شيخ له، فيقول: شرح العقيدة الواسطية بطريقة عصرية. ما فهمت كيف سيشرح العقيدة الواسطية بطريقة عصرية؟ ماذا فعل فيها؟ يعني بعض الأشياء أحيانا التي أشعر أنها وصلت، أنهم يفعلون في العلم كما يفعل أصحاب الأفلام والمسلسلات في أفلامهم ومسلسلاتهم، إثارة وتشويق، صور وإعلانات بطريقة فيها كذا وكذا، ما أدري. وإن جئت فاستمعت كما يقال تسمع جعجعة ولا ترى، لا ترى شيئا ولا تسمع علما، إنما هو هراء أو كلام عن أطراف العلم، أو كما عبر بعضهم هو كلام عن العلم وليس كلاما في العلم. فالعلم معاشر الإخوة طريق قد سلكت، والواجب علينا فيها الاتباع. لا جديد عندنا عندما تدرس الفقه أو الاعتقاد أو الحديث أو اللغة أو التفسير، لا جديد، إنما تنظر كيف طلبه من قبلك من العلماء ممن شهد لهم أهل الفضل بالفضل، ثم تسلك مثله. أما الاختراع أحدهم يأتي فيخترع طريقة جديدة في الطلب، فهذا مما ينبغي الانتباه، أو مما يجب الانتباه له. والعلم معاشر الإخوة إنما يؤخذ ابتداء وأصلا بالتلقي. علمنا نأخذه بالتلقي، هذا الأصل فيه، وهذا الذي حث عليه العلماء دوما. كل واحد إنما أخذ العلم عن شيخه، وشيخه أخذه عن شيخه، حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم. لذلك دائما أذكر ما فعله الشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، جاء في آخر الكتاب فذكر سلسلة مشايخه إلى الإمام أحمد، ثم أئمة وشيوخ الإمام أحمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم، هذا هو الأصل، وهذا الذي ينبغي أن تحرص عليه، أن تأخذ العلم عن شيخ. عن أي شيخ؟ الجواب لا، إنما لا تأخذ إلا عمن تثق بدينه وباتباعه وأنه على السنة وأنه على الهدي. ليس كل من تكلم في الدين فهو شيخ، ولا كل من أطلق لحيته فهو شيخ، ولا كل من دقدق المنابر تحت قدميه هو شيخ. العلم له قواعد وله أصول، والأمر كما قال أبو بكر بن عياش: من جلس جلس إليه، من جلس جلس إليه، أيا كان كلامه، أيا كان ما يقول، إذا جلس سيجد من يجلس إليه، بل ويقتنع بكلامه، بل ويدعو إليه. ومن تأمل في المقالات الباطلة لأهل الباطل رأى هذا جليا. ولكن صاحب الحق قد يجد من لا يجلس له. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: ويأتي النبي وليس معه أحد. أما أهل الباطل فالمستمعون لهم كثير، لن يعدموا سامعا. أما صاحب الحق فلا والله، قد يأتي وحده، لأن الحق ثقيل، الحق ثقيل على النفوس، ولا يتبعه إلا من وفقه الله جل وعلا وألان قلبه للدين وللشرع وللحق. فهذه هي الوصية الأولى لك أخي الكريم، أن تحرص أن تأخذ العلم عن أهله. لذلك كما قال ابن سيرين وهو مروي عن مجاهد وروي عن ابن عباس وغيره: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظر عمن تأخذ دينك، من الذي تتلقى منه كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قد يشكل البعض أو يستشكل فيقول: في أحيان وأوقات كثيرة لا نجد من نحضر له، إما أن تكون المنطقة التي أنت فيها مع الأسف لا دعوة فيها، وهذا أصبح كثيرا، ونسأل الله عز وجل العفو والمغفرة، فإننا نخاف المسألة عن ذلك، أن توجد بعض الأماكن الواسعة يسكن فيها مسلمون لا يجدون فيها طالب علم واحد. والله بلى، تسأل بعضهم، لا أقول أحياء، أحيانا تكون قرى ومدن، مدينة كاملة ليس هناك رجل يجلس يعلم الناس الدين، كارثة. وهذا يأثم فيه الجميع، كل من في هذه المنطقة يأثمون، لأنهم ما وجهوا واحدا منهم يتعلم دينه ثم يعلمه. وهذا هو فرض الكفاية الذي إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، ألا يجد الناس من يستفتونه في طهارة وصلاة وحج وصيام وبيع وشراء، لا يجدون أحدا. فإذا كان الإنسان في مثل هذا المقام هل تجلس جاهلا؟ الجواب لا، إن هذا الزمان قد تيسر فيه العلم، وهذا من رحمة الله بنا لضعفنا، قد تيسر فيه العلم تيسيرا عجيبا، أنت تستطيع الآن أن تسمع العلم في جوالك، تنظر سلسلة من الدروس لبعض أهل العلم وتبدأ في السماع لها والنظر فيها ومذاكرتها والاجتهاد عليها، أن تحرص على ذلك حرصا شديدا، وأن تستغل كل لحظة من وقتك في هذا الباب، في ذهابك لعملك، في رجوعك منه، عند عودتك للبيت ساعة، لن تعدم ساعة في اليوم تدخرها لطلب العلم، لن تعدم ذلك بحال، ساعة، لكن حافظ عليها مهما كان العمل، مهما كان انشغالك، مهما كان الانشغال، ساعة واحدة في اليوم اجتهد أن توفرها للعلم، أن تقرأ شيئا في دينك، فيما تعتقده أيها المسلم، في فقه دينك، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت ساعة لا تستقلها، فإنها مع الوقت تورثك خيرا كثيرا إن شاء الله. لكن لا مجال لك بحال على أي صورة من الصور أن ترضى لنفسك الجهل، إن هذا مما لا ينبغي ولا يليق، لا سيما في زماننا هذا حيث أصبحت الفتن تطول كل شيء وتؤدي إلى بلاء في كل أمر من أمور الدين، بداية من توحيد الله رب العالمين إلى أيسر الأمور، وما عادت الآن عندنا مسلمات، كل شيء قابل للنقاش، كل شيء يتكلمون في الله وفي أسمائه وصفاته وفي السنة وثبوتها واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهل تلزمنا الشريعة أو لا تلزمنا، وهل الإسلام دين الحق أو ليس بدين الحق، وأمور ما كان المرء يتصور يوما أنه سيكلم مسلما عنها. أنا ما تصورت يوما في حياتي أني سأجلس مع مسلم لأقنعه أن الإسلام هو دين الحق وحده، مع الأسف حصل، فوجئت بواحد يكلمني كيف تقول إن غير المسلمين ليسوا على الحق، هذا أصبح موجودا، أصبح ممن ينتمي للإسلام من يعتقد أن الإسلام ليس وحده دين الحق. أتدري ما معنى هذا؟ هذا يعني باختصار أنه لا ثبات على شيء، لأن دين الإسلام هو دين متفرد، دين متفرد، هو دين متفرد بالتوحيد، لا يوجد على الأرض دين يوحد الله إلا دين الإسلام فقط. فإذا أردت أن تصحح دينا آخر فهذا يؤدي إلى أنه لا حقيقة ثابتة، فأنت لا تدري هل تقول إن الله واحد أم ثلاثة، لا يصلح، هذا أمر لا يصلح فيه الاحتمال، إما هو واحد ومن قال هو واحد هو المحق، وإما أنه ثلاثة ومن قال ثلاثة هو المحق، إما أن تعتقد أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به أو لا تعتقد ذلك، لا احتمال، إما أن هذا القرآن حق فيما أخبر به أو ليس بحق، فيجعلون الأمور كلها محتملة. كيف ننجو من ذلك بالعلم؟ ربما تنجيك آية من كتاب الله من فتنة سقط فيها أذكياء الناس، ربما ينجيك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة يهلك فيها أغلب الناس، فاحرص على ذلك ولا ترضى لنفسك بالجهل. إن عدمت الشيخ لم تعدم ما تستطيع أن تسمعه، إن عدمت ما تسمعه لن تعدم الكتاب. فيأتي البعض فيقول لك من كان شيخه كتابة، يقول لك وهل عندك بديل آخر؟ أن يكون عندك بعض العلم حيث قد عدمت الطرق الأخرى أفضل من لا شيء. تحاول أن تعلم نفسك وأن تقرأ وأن تستعين بالله وأن تسعى لسؤال من تلقاه من أهل العلم متى استطعت في ذلك. فهذه الوصية الأولى، خذ العلم عن أهله واجتهد. الأمر الثاني، خذ من وقت فراغي لوقت شغلك، وأخص بهذا إخواننا ممن لا زالوا في مرحلة الدراسة من الشباب، فترات الإجازات وبعض الأوقات في الدراسة استغلها، لأنك لن تجدها بعد ذلك. في كل عام تزيد أو يزيد في عمرك تزداد عليك مسؤولية، حتى إنك لو نظرت حولك لوجدت من بعض الناس من كبار السن من يجلس لا يفعل شيئا ورأسه ليس في رأسه، عقله ذاهب هنا وهناك من ماذا؟ من كثرة المسؤوليات والمشاغل. أما أنت الآن فلازلت فارغا، استغل هذا، لأنك ستجد بذلك كما يقال مخزونا قد تعيش عليه بقية عمرك. ما تعلمته من اعتقاد وأصول فقه وقواعد ومسائل تستغلها بقية عمرك، بينما لو أضعت هذه الفترة الآن قد تجد صعوبة شديدة أن تطلب العلم أو أن تجتهد فيه أو أن تحصل ما كنت ستحصله لو اجتهدت الآن. استغل هذا الوقت، اجتهد فيه ولو كان صغيرا يسيرا، حتى لغير إخواننا من الشباب، حتى لكبار السن استغل ولو الوقت اليسير، الاستمرار عليه ولو قل فيه خير وبركة عظيمة. أنا دائما أذكر هذا المثال لأنه مثال كما يقال أمامي وليس من رأى كمن سمع. كان أحد إخواننا أو الزملاء من الجامعة الإسلامية، وكنا نذهب بعد صلاة الظهر مباشرة إلى مطعم الجامعة لنتناول الغداء، فكان الصف الطابور يكون طويلا، فكان أخونا هذا هو من أفريقيا، كان أخونا هذا ما يمسك ألفية ابن مالك إلا في هذا المقام فقط، يعني طوال اليوم لا يقرأ فيها شيئا، لا يمسكها إلا في هذا الوقت، وتقريبا المقدار الذي نقف فيه 10 دقائق ربع ساعة في هذه الحدود. فكان في هذا الوقت بدلا من الكلام، بدلا من الحديث، بدلا من أن يمسك الجوال، يخرج متن ألفية ابن مالك ويحفظ فيه، حفظ بيتا حفظ بيتين ليس مهم، لكن هذا الوقت هو الذي يحفظ فيه. ما مر عليه سنة أو عام ونصف إلا وقد ختم ألفية ابن مالك كاسمه بعشر دقائق في اليوم. هذه الأوقات يسميها البعض الأوقات الميتة، هو وقت ميت لا تفعل فيه شيء، إذا لم تستغله في الحق ضاع هكذا. الوقت الذي تقف فيه تنتظر المواصلات، الوقت الذي تكون فيه في المواصلات، أحيانا تكون تنتظر شيئا واقف في طابور تفعل شيئا، هذه الأوقات إن أحسنت استغلالها. بعض المواعيد أحيانا بقي نصف ساعة على موعد معين، النصف ساعة هذه ليس عندك فيها شيء، تستطيع أن تستغلها، فاستغل مثل هذه الأوقات، لا تنظر إلى صغر الوقت، انظر إلى الاستمرار فيه، يعقبك خيرا كثيرا. لكن هذا نقوله لمن؟ لمن وضع في ذهنه وعقله أولوية طلب العلم، أصبح طلب العلم هما عنده هدف، ليس طلب العلم عنده نافلة أو في الفراغ أو كما تيسر، هو منذ أن يستيقظ وعينه وقلبه وعقله في طلب العلم، متى أستطيع أن أقرأ، متى أستطيع أن أستمع، متى سأحضر الدرس، كيف سأذهب إلى المحاضرة، كيف سأقرأ الكتاب، كيف سأنهي وردي من المتن الفلاني، يومه يدور على العلم. هذا ومثل هذا هو الذي نرجو له التوفيق إن شاء الله تعالى. أما من كان العلم عنده رفاهيا أو شيئا زائدا في يومه، بمعنى وجده فالحمد لله، إذا لم يجده فلا بأس، هذا أقصى ما قد يصل إليه أنه ثقف، سمع كلمة من هنا وكلمة من هناك. أما أن يكون طالب علم مؤصل يستطيع أن يميز بين حق وباطل وأن يرجح بين قول وآخر، فهذا لا يكون إلا باجتهاد وصبر، وأن يكون العلم هدفا في حياتك وغاية من غايات أمرك. دع دائما تفكر في الأمر وكيف تصل إليه. كما أقول هم أن يكون العلم هما لك دائما فوق رأسك تحمله، تريد أن تؤدي، تريد أن تتعلم. مسألة أخرى وهي مسألة هامة كذلك، هذه الدعوة معاشر الإخوة، الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة الإسلام، من أهم ما تقوم عليه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره، أننا لا نتعصب لأحد، لشخص إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي يوالى ويعادى على قوله، وهو الذي قوله لا يرد صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. ولا نتعصب لجماعة مطلقا بعد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم إذا تكلموا في مسألة فإن الحق لا يخرج عن كلامهم بحال، ومن بعد ذلك فإنما تعرض أقواله على الكتاب والسنة، فإن وافق الحق قبل كائنا من كان ولو كان طالب علم صغير، ومتى خالف الحق رد ولو كان إماما في السنة. انتبه لنا، أقول ذلك لأنه أحيانا بدافع المحبة للشيخ أو للعالم يجعل في نفس العبد هولا ألا يخرج عن قول شيخه، تجد بعضهم يقول الشيخ فلان ليس بمعصوم، جيد، فتسأله مسألة بسيطة، هل عندك مسألة خالفت فيها شيخك؟ فيقول لا، ولا مسألة ولا مسألة. طيب هل تعرف أحدا أصاب في مخالفته لشيخه؟ يقول لك لا، لا أعلم. وإذا أردت أن تتبين هذا حقا فناقشه في مسألة بقول شيخه. هذه المسألة يا إخوة أحيانا يكون هوى خفي، الأخ لا يقصد، لكن المحبة التي يجعل تكون في نفسه لشيخه قد تصل به لمثل ذلك. ولذلك يجب على المرء أن يراقب نفسه، هل تقول ما تقول لأن غايتك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأننا هذه مشايخ هذه الدعوة لا سيما المتأخرون كانت حربهم الكبيرة مع من؟ بجانب طبعا الحرب مع من وقعوا في الشرك وغيرهم، مع المقلدة الذين كانوا يتعصبون للمذاهب الفقهية. فوصلنا إلى مرحلة أننا تركنا التعصب لأحمد والشافعي ومالك للتعصب لبعض الأسماء المعاصرة والحرب على أقوالهم، فماذا فعلنا؟ وما استفدنا شيئا، بل نحن متفقون على أن مالك والشافعي وأحمد وأئمة السلف بالجملة خير من من جاء بعدهم بالجملة. ليتك تعصبت لهؤلاء كان أمر أخف. إذن التعصب في كل أحواله مذموم، ورب نفسك أيها الطالب على أن تكون إنما متابعتك للحق وللدليل. وكما يقال لن تعرف خطأ شيخك حتى تطلب العلم على غيره، لن تعرف خطأ شيخك حتى تطلب العلم على غيره. أنت لا تسعى لأن تعرف الخطأ الذي عندك، أنت تسعى لمعرفة الحق فقط. شيخك له حقوق عليك عظيمة، وكما مر معنا في السنة الماضية في حلية طالب العلم، شيخك هو أبوك، هو أبوك في العلم، فله عليك من الحقوق الكثير والكثير، ولكن هذا لا يبرر أن تتابعه في شيء خالف فيه الحق، وهذا لا يبرر أن تجعل كلامه ككلام النبي عليه الصلاة والسلام في القبول والتلقي أنك تتلقى كلامه مسلما. يجب أن تنتبه لمثل هذا. فرق بين توقير العالم وتقديس العالم، فرق كبير بين الأمرين. توقير العالم مطلوب شرعا، بل لن ترزق بركة هذا الشيخ إلا بتوقيره، ولكن لا تقدسه. لا يصل الأمر بك إلى التقديس، لا يصل الأمر إلى أن توالي وتعادي على اسم الشيخ فحسب. لو أن هذا الرجل، ذلك كان يوجد، هذا موجود في وقت السلف، أحيانا يكون بين رجلين شيء، عالمين بينهم شيء، وتجد طلاب هذا هم طلاب ذاك، ولا يتحرجون من ذلك، ويوقر هذا ويوقر ذاك، ولا حرج عنده في ذلك، لم يتحول إلى هذا فريق وهذا فريق، بما أن الشيخ فلان تكلم في الشيخ فلان، إذا تنزل لعنات هؤلاء على هؤلاء ولعنات هؤلاء على هؤلاء، هذا ليس من الحق في شيء. إنما الواجب اتباع الحق واتباع الدليل وتوقير أهل السنة والجماعة بلا تقديس. نحترم علماءنا ونوقرهم، ولكن الحق أحب إلينا. فمتى رأينا حقا بخلاف قول أحدهم أنزلناه منزلته واتبعنا الحق حيث كان، هذا الذي أمرت به. فرق بين التوقير والتقديس. ليس عندنا تقديس لقول أحد من الناس، إنما الحق في كتاب الله، في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرب نفسك من الآن على مثل ذلك، أن تضع حدا فاصلا بين العصبية والاحترام والتبجيل والتوقير، لأن بعض الناس اختلط عليهم الأمر، عنده بمجرد أن تخالف الشيخ فلان في قوله قال لك أنت لا توقر العلماء. أنت الذي لا توقر العلماء، لو وقرتهم حق التوقير ما رفعتهم فوق منزلتهم، حيث جعلتهم أنبياء لا يخالفون الحق في شيء. ومع الأسف صارت عند بعضهم بعض المقولات التي كنا نسمعها قديما من أصحاب أو من مقلدة المذاهب، إذا قلت له المسألة فيها كذا وكذا يقول لك يعني شيخ لا يعرف. الله أكبر. طيب يعني الإمام أحمد لا يعرف لما خالفته في مسألة كذا وكذا، والشافعي ما كان يعرف لما خالفته في مسألة كذا وكذا، تجد يسهل عليه جدا أن يقول لك هذا القول الراجح فيه قول أحمد والمرجوح قول الشافعي، الراجح قول مالك والمرجوح قول سفيان، ولا يجرؤ أن يتكلم بمثل هذا عن شيخه، لا يستطيع أن يقول عن شيخه أن قوله مرجوح. هذا هوى، هذا خطأ، وهو خطأ منهجي، وخطأ في معرفة معنى الاتباع، وخطأ في معرفة حقيقة السنة. يجب أن تنتبه لهذا وأن تربي نفسك على هذا مع مشايخك. وفي المقابل بعض الناس عنده اتباع الحق يعني سوء الأدب مع المشايخ. يعني نحن ندور بين طرفين، الطرف الأول من جاز الحد، والطرف الثاني من تحت مسمى عدم التعصب هو سيء الأدب، لا يوقر شيخا ولا يحترمه ولا يعطي لعالم حقه، وتجده إذا خالف شيخا في المسألة شد عليه في العبارة وتكلم عنه الكلام الذي لا ينبغي، وأظهره كأنه جاهل مسكين. يجب أن تحذر من هذا وأن تحذر من ذاك، يجب أن تنتبه من هؤلاء وأن تنتبه من هؤلاء، وأن يكون طريقك، وأن تدعو الله بذلك، أن يكون طريقك طلب الحق، أن تعرف كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن أعلى الهمم، أعلى الهمم أن تفقه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد، وأن تعلم حدود المنزل. هذه الهمة في أعلى الهمم، الذي تكون همته أن يعرف مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعرف حدود ما أنزل الله عليه، هذه أعلى الهمم على الإطلاق. هذه الوصية الثانية أو الثالثة. ما الوصية التي بعدها؟ احرص أخي الكريم على أن تبلغ الحق للناس. ما استطعت إلى ذلك سبيلا، بالكلمة والحديث والآية. ما عليك، استجابوا أو لم يستجيبوا، هذا ليس إليك. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. كما يقال: ألقي الكلمة وامشي، ما عليك. استجاب أو لم يستجب، تمعر وجهه، تغير وجهه، تلفظ بما لا ينبغي، قل كلمة الخير وامضي. ولا تدري، قد يجعل الله لهذه الكلمة أثرا في نفس هذا الإنسان ولو بعد حين. وهذا يحصل كثيرا، بل لعله حصل لبعض الجالسين أنه يأتي في موقف معين يتذكر كلمة قال له شخص قبل شهر أو سنة، ويكون لها في نفسه الأثر البليغ. وهذا مما تقوي به ملكتك في العلم، أن تدعو إلى الدين الذي تعلمته، أن تدعو إلى العلم الذي تعلمته بالحكمة والموعظة الحسنة بلا شك، وأن تعود نفسك على هذا. إذا رأيت شخصا عنده خطأ في صلاته، بعد الصلاة: السلام عليك، كيف حالك أخي الكريم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا في كذا، هيئة السجود تكون كذا، هيئة الركوع تكون كذا، إذا صليت لا تنقل الصلاة، عليك بالاطمئنان في الصلاة. طيب، بعد أن انتهيت من كلامك قام فسبك، جزاك الله خير، أديت الحق الذي عليك وانتهى، ليس عليك أكثر من ذلك. نحن لم نؤمر أن نجبر الناس على فعل شيء، وإنما أمرنا بماذا؟ أن ندعوهم. استجابوا أو لم يستجيبوا، هذا ليس إلينا. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هدى، هذا ليس إلينا، ولكن الله يهدي من يشاء. فاحرص على الدعوة، فإن هذا مما تثبت به الحق. فرضنا جاء رجل فصلى بجوارك، فما أحسن السجود، ما سجد على الأعظم السبعة، فجئت لتكلمه فنسيت الحديث، فهذا يدفعك بعد ذلك أن تذهب فتراجع. نعم، في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فالدعوة تعينك على الطلب وتذكرك به، وتفيدك في تذكر الحق وفي حفظه وفي حفظ الأدلة. ثم احرص على مثل هذا الترابط الذي أراه أمامي الآن، وهذه نعمة احمد الله عليها. نذهب لبعض الأماكن وبعض المناطق، ويأتينا بعض إخواننا يشكو أنه في منطقته وحده، لا أحد معه، لا أحد يعينه على الطلب، لا أحد يعينه على المذاكرة، لا أحد يرشده إلى خير، لا أحد يعينه في شيء، حتى إنه يقول: حتى إذا أردت أن أعتكف لا أجد من يعتكف معي. هذا موجود. فمن نعمة الله عز وجل أن يهيئ الله لك إخوانا ترى فيهم محبة وحرصا وترابطا واجتماعا على الخير ودعوة إلى الحق، هذا خير عظيم. واحرصوا على بقائه، احرصوا على بقائه، واحرصوا على زيادته. أولا، يا أيها الطالب ويا أيها القائم على الأمر، هذا فيه مصلحة لك أنت شخصيا، لأنك بذلك توفر لنفسك بيئة علمية تعينك على الطلب. يعني أنا الآن آتي فأنزل مثلا في البلد ثلاثة أشهر، إذا ما وجدت أحدا أدرس له قد يضيع الوقت هكذا، فأنا أستفيد بالإخوة عندما أدرس لهم أني أنا شخصيا أذاكر وأراجع وأقرأ وأنظر، ومنهم من يستشكل علي بمسألة فلا أعرفها فأحتاج إلى أن أذهب وأراجع. فهذه البيئة نافعة للجميع، لمن يقوم عليها ولمن هو فيها ولمن يدرس، للجميع. فاحرصوا على بقاء هذا الخير وعلى نشره. وأقول يا لسعادتك إذا كتبت يوما عند الله أنك من الدعاة إلى دينه. قل يا لسعادتك أن تكتب عند الله يوم القيامة أنك كنت يوما ممن دعا إلى دينه. تعرف ما معنى يدعو إلى دين الله؟ أنت كنت أحد جند هذا الدين، لقد حملته على كتفيك يوما، قد كنت سببا في انتصار الدين على الشيطان يوما ولو عند شخص. هذا أمر عظيم، فيجب علينا أن نحرص على هذا الخير معاشر الإخوة، وأن نستمر فيه. وإياكم وأسباب الفتن، وإياكم وأسباب التفرق، احذروا من هذا الباب العظيم الذي ينجر فيه الكثير. أخرج نفسك بعيدا عن الفتن. كلمة قالها لنا يوما أحد مشايخنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا: أيلزم أن يكون لك في كل مسألة قول؟ ما من فتنة تخرج إلا ويدخل رأسه فيها. يجب أن يعرف من المحق ومن المصيب. يا أخي ليس عليك، ما عليك، كن فيما أنت فيه. مسائل الصلاة كثيرة، مسائل الطهارة كثيرة، مسائل الاعتقاد كثيرة، الردود على أهل البدع من أشاعرة ومتصوفة وغيرهم، الباب كثير. ما بقي لك إلا أن تعرف هذه المسألة التي بين فلان وبين علان، وفلان أخطأ وفلان أصاب. لا تدخل نفسك في هذه الأمور، أنت غني عنها، انشغل بما ينفعك. واعلم أن هذه الأمور من شغل بها أحد وأكلت وقته وأفلح. والله نعرفه من أبلد الناس، من أبلد الناس، لا يعرف إلا بعض المسائل هي التي يكلمك فيها من وقت لآخر. فإذا جاء وقت الجد صمت أصحاب القبور، لا تسمع له حسا. فاحرصوا على العلم، واحرصوا على الاجتماع على الخير، والتعاون عليه، التعاون على طلب العلم، واستفيدوا واجتهدوا واستغلوا أوقاتكم، فإن في هذا الخير العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضيه، وأن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يجعلنا عبادا له، طائعين له، قائمين على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.